فقال أبو بكر: وما تنكر؟ يقول تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به. وهذا إسناد جيد لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق، ومثله يحتمل ها هنا. ميمون بن مهران يعني أفضل التابعين. قال: فبين له الصديق الحكم برفق وتأذى لما رآه أعرابيا جاهلا، وإنما دواء الجهل التعليم. فأما إذا كان المعترض منسوبا إلى العلم فقد قال ابن جرير استند عن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجاجا فكنا إذا صلينا الغداء اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث. بعد الفجر يقتدوا الرواحل ومشيين على رجلهم. قال: فبينما نحن ذات غداء إذ سنح لنا ظبي أو برح، سنح لظهر، فرماه رجل كان معنا فما أخطأ خشاءه، يقول الخشاء العظم الذي خلف الأذن، فركب ردعه ميتا يعني مات. قال: فعظمنا عليه. فقال: فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال فقص عليه القصة، وإلى جنبه رجل كأن وجهه قلب فضة. قلب فضة يعني سوار من فضة، سوار يعني عبد الرحمن بن عوف. فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه، قال ثم أقبل على الرجل فقال: عمدا قتلته أم خطأه؟ قال الرجل: لقد تعمدت رميه وما أردت قتله. فقال عمر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ، اعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها واستبق إهابها. استبقه يعني أعطي إهابها من يذبغه ويتخذ من جلده سقاء. قال: فقمنا من عنده. فقلت لصاحبي: أيها الرجل، عظم شعائر الله، فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه، اعمد إلى ناقتك فانحرها. ففعل ذلك يعني أن يجزئ عنه، يعني قال له ده المسألة بتاعتك صعبة جدا وخطيرة، عشان أمير المؤمنين ما عرفش يتكلم فيها لغاية ما إيه مسائل، فلازم تبقى أنت عملت جريمة عظيمة، بقى خد أكتر من اللي قالوا لك عليه. قال قبيصة: ولا أذكر الآية من سورة المائدة: يحكم به ذوى عدل منكم. والظبي بالنسبة للناقة ليس إيه مثله، الناقة ليست مثله. قال: فبلغ عمر مقالتي فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة. قال: فعلى صاحبي ضربا بالدرة اللي هو ذبح الناقة، وجعل يقول: أقتلت في الحرم وسفهت الحكم؟ قال: ثم أقبل علي فقلت: يا أمير المؤمنين، لا أحل لك اليوم شيئا يحرم عليك مني، تضربنيش. قال: يا قبيصة بن جابر، إني أراك شاب السن فسيح الصدر بين اللسان، وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيء، فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة، فإياك وعثرات الشباب. الآراء المنفردة الغريبة التي من أجلها عمر رضي الله عنه حذره من هذا، الإنسان يبقى عنده حدة وعنده رغبة في التفرد وما يعجبوش الكلام الكبار، فأوشك عمر أن يضربه. وروى ابن جرير عن أبي جرير البجلي قال أصبت ظبيا وأنا محرم، فذكر ذلك لعمر فقال ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك، فأتيت عبد الرحمن فحكم علي بتيس أعفر، حكم علي بتيس أعفر، يبدو أنه هو عمر مع عبد الرحمن. وروى ابن جرير عن طارق قال أوطأ أربد ظبيا فقتله وهو محرم، فأتى عمر ليحكم عليه فقال له عمر احكم معي، هو نفسه اللي هو الذي قتل اللي هو أربد، قال فحكم فيه جديا قد جمع الماء والشجر، ثم قال عمر يحكم به ذوى عدل منكم. وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين كما قاله الشافعي وأحمد رحمه الله، لكن الإسناد في ضعف. واختلفوا الإسناد صححه ابن حجر، صححه ابن حجر. واختلفوا هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم فيجب أن يحكم فيه ذوى عدل وإن كان حكم من قبله الصحابة، أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة على قولين. قال الشافعي أحمد يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة وجعلاه شرعا مقررا لا يعدل عنه، لأنهم أعلم الناس بالمثلية، خصوصا أنهما اجتمعوا على ذلك فلا يحتاج إلى تجديد الحكومة. وقال مالك يقول وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وقال مالك وأبو حنيفة بل يجب الحكم في كل فرد فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا، لقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم. الفريق الأول يقول قد حكم به ذوى عدل من الصحابة. قوله تعالى هديا بالغ الكعبة أي واصلا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم، يعني يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. وقوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم، أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال، أو قلنا بالتخيير في هذا المقام، وده الصحيح إنه مخير ابتداء من الجزاء، تخيير في هذا المقام من الجزاء والإطعام والصيام كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحد قولي الشافعي والمشهور عن أحمد رحمه الله لظاهر الآية، أو فإنها للتخيير. والقول الآخر أنها على الترتيب، فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحماد وإبراهيم. وقال الشافعي يقوم مثله من النعم لو كان مولودا اللي كان المفروض يذبحه، ثم يشترى به طعام ويتصدق به، فيصرف لكل مسكين مد منه عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجاز واختاره ابن جرير. يبقى الطعام بيبقى تقويم ما كان يلزم ذبحه. فقال أبو حنيفة وأصحابه يطعم كل مسكين مدين، وهو قول مجاهد. وقال أحمد مد من حنطة أو مدان من غيره، فإن لم يجد أو قلنا بالتخيير صام عن إطعام كل مسكين يوما. طبعا ده هتفرق القولين بينهما اجتهاد، من إن الطعام المسكين الأصل فيه نصف صاع والأصل فيه مد، هذا بناء على القياس على ما ورد. هتفرق إن أبو حنيفة حيأمره بصيام نصف الأيام التي يأمر بها الشافعي في هذه المسألة. وقال ابن جرير وقال آخرون يصوم ما كان كل صاع يوما كما في جزاء المترفه بالحلق ونحوه، فإن الشارع أمر كعب بن عجرة أن يطعم فرقا بين ستة أو يصوم ثلاثة أيام والفرق ثلاثة آصع. يعني هذا أيضا له وجه قوي، أن الرسول قال له صوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين ثلاثة آصع من تمر، هذا قوي في هذا الباب، أو قول أبي حنيفة والله أعلم. واختلفوا في مكان هذا الإطعام، فقال الشافعي محله الحرم وهو قول عطاء، وقال مالك يطعم في المكان الذي أصيب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه، وقال أبو حنيفة إن شاء أطعم في الحرم وإن شاء أطعم في غيره، وظاهر الآية مع أبي حنيفة. أو كفارة طعام مساكين، إلى أي مساكين؟ عن ابن عباس قال إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم، فإن وجد جزاءه ذبحه فتصدق به، وإن لم يجد نظر كم ثمنه ثم قوم ثمنه طعاما فصام مكان كل نصف صاع يوما. قال الله تعالى وكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. قال إن أريد إنما أريد بالطعام الصيام، إنه إذا وجد الطعام وجد جزاءه. يعني عايز يقول هنقومه طعام عشان نعرف هيصوم كم يوم. رواه ابن جرير. وقال علي بن طلحة بن عباس إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فإن قتل أيلا أو نحوه فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم 20 مسكينا، فإن لم يجد صام 20 يوما، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم 30 مسكينا، فإن لم يجد صام 30 يوما. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وزاد والطعام مد تشبعهم. وقال جابر الجعفي عن عامر الشعبي وعطاء مجاهد أو عدل ذلك صياما، قال إنما الطعام لمن لا يبلغ الهدي. رواه ابن جرير. وكذا روى ابن جريج عن مجاهد وأسباط عن السدي أنها على الترتيب. وقال عطاء وعكرمة ومجاهد في رواية الضحاك وإبراهيم النخعي هي على الخيار، ورواية الليث عن مجاهد عن ابن عباس، واختار ذلك ابن جرير أن هي على التخيير، وده الصحيح. وقوله ليذوق وبال أمره أي أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة، عفى الله عما سلف